الآخرون الإنسان يجبه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا عن الحق وتواصلوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لبدر. وقال البخاري رحمه الله: باب العلم أولى من القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أن لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أنه فبدأ أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، هذه الجهة أنت، هذا الأخ. لا قم أنت بعده. أحسنت، جزاك الله خير، تفضل. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، عندك يا محمد، قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: إلا هذه السورة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسنت، جزاك الله خيرا. نعم، نراجع شيئا مما أخذ. السؤال عند من؟ فمن يقول أنا؟ قم. لا الذي وراءك. السؤال بارك الله فيك: لماذا بدأ البخاري بالعلم قبل القول والعمل؟ لماذا؟ لماذا قال باب العلم قبل القول والعمل؟ نعم، لأن القول والعمل بلا علم يعتبر ضلالا وقد يكون كفرا. فمن هنا الذي يقول على الله بلا علم باب من أعظم المحرمات. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. انظر الآن وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. فإذا قولوا على الله عز وجل بلا علم من أعظم المحرمات. طيب استرح. قال هنا يجب على كل مسلم ومسلمة، النساء مخاطبات بالشريعة كالرجال في كل الأحكام. عندما عندك أنت هذا الأحكم، لا لا استرحا هذا أحسن. الأصل ما خوطب به الرجل تخاطب به المرأة إلا ما خصه الدليل. أحسنت. فالنساء شقائق الرجال. طيب يجب على كل مسلم، الوجوب على قسمين، ما هما هذه الجهة؟ بالمناسبة الجهة هذه أكثر نشاطا، ما أدري لماذا. نخاف غدا نجد المسجد فارغ من هنا. قم أنت، أنت خانة، أنت أنت أيوة. الوجوب قسمان، نعم، وجوب عيني وجوب كفائي. الشارع في الوجوب العيني ينظر إلى ماذا؟ الفاعل. أحسن. وفي الكفائي إلى الفعل. جزاك الله خيرا. الذي يقوم به طلاب العلم الآن من تحصيل هذه العلوم هو من وجوب العينية أو الكفائية؟ التفرغ لإدراك هذه العلوم ومن ثم تبليغها للمسلمين واجبا أو واجب كفائي، فهو يأخذ أجر كل مسلم ومسلمة. فانظروا إلى فضل الله على طلبة العلم المخلصين الصادقين في طلبه. طيب يقول هنا تعلم هذه المسائل الثلاث، يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. إذن لا يكفي العلم بل الواجب العمل بهن. أخذنا المسألة الأولى في الثلاث مسائل، ما هي؟ عندك أنت وليد، قم يا وليد. إن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. أحسنت جزاك الله خيرا. أن الله خلقنا هذا دليله سمعي أم عقلي؟ عندك أنت خانة المقابل لي، أنت أنت أنت يلا لا بأس أجب أنت السؤال. إن الله خلقنا دليله عقلي أو سمعي؟ عقلي فقط. اجلس. ما في دليل سمعي؟ في؟ إذن عقلي وسمعي. إذن قم الآن. الدليل العقلي صح. أحسن جزاك الله خيرا. يعني لا يمكن أن يكون لهذه الحوادث دون محدث، لا يمكن أنها أوجدت نفسها بنفسها. فهذه الكائنات وهذا الكون البديع المتناسق المنتظم في غاية الدقة والانتظام لا يمكن أنه أوجد نفسه بنفسه. هذا دليل عقلي. السمعي ما أحسن، جزاك الله خيرا. وهنالك آيات كثيرة. طيب، قال أن الله خلقنا ورزقنا، الرزق دليله سمعي وعقلي أم سمعي فقط؟ ماذا أخذنا نحن؟ السمع. إذا نأخذ درسا. قال أن الله تعالى خلقنا ورزقنا، قلنا الرزق الذي يرزق الله به العباد دليله عقلي وسمع. الدليل العقلي أن هذه الآيات، هذه الكائنات والمخلوقات ترزق بالطعام والشراب، فمن أوجد الطعام والشراب هو الله عز وجل، ومن أوجد لنا النور الآن هو الله عز وجل. فالله البر الكريم هو الذي أوجد الطعام والشراب لهذه الكائنات المخلوقات، هذا من حيث العقل. والله عز وجل ذكر هذا الأمر العقلي الذي تتأمله العقول، وهو في قول الله عز وجل أفرأيتم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هذا الذي تحرثونه من البذور في الأرض، من الذي أنبتها؟ الله عز وجل. ويقول الله أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن منزلون؟ فدل ذلك على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد هذا الماء الذي هو الشراب، وأوجد الطعام الذي هو في هذه الآية الزرع والنبت، فهذا دليل عقلي، وأن خلق الإنسان هو خلق قاصر، خلق قاصر، يعني ليس خلقا على الحقيقة، ليس خلقا تاما. الآن أنت لو صنعت بابا أوجدته ولم يكن موجودا، لكن مواد هذا الباب من أين؟ من الذي خلقها؟ لو صنعت إبريقا من نحاس، من حديد، من خزف، من طين، أنت الآن أوجدته ولم يكن، يعني إيجاد بعد عدم، صح؟ لكن هذه مكونات هذا المخلوق الذي أنت أوجدته ولم يكن موجودا، من الخالق لها؟ هو الله عز وجل. فكان دور الإنسان هو مجرد إيصال هذه المواد بعضها إلى بعض وتركيبها وإعدادها على النحو الذي يعده، لكن أصل الخلق، أصل الإيجاد هو لله عز وجل. فخلق الإنسان يعتبر خلقا أكمل قاصرا، ومن له الخلق التام؟ الله عز وجل. هكذا. قال نسيت التكلم على أقسام الصبر في المرة الماضية، فها أنا أذكركم بها، جزاك الله خيرا. الكلام على أقسام الصبر ذكرته سريعا وكنت قد نسيته. الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، تعرفها يا محمد؟ وين محمد الآخر؟ اصلح خلفي. تعرف أقسام الصبر؟ ايه؟ قل. لا، ليس تعريف الصبر، أقسامه. لا لا بأس يا محمد، اجلس، ما رجعت هذا. طيب قم يا محمد. الصبر على طاعة الله، والصبر على معصية الله، والصبر على أقدار الله. إذن الصبر ثلاثة أقسام، الصبر على طاعة الله، الصبر عن معاصي الله، وليس على، إن كان حصل على في الدرس الماضي فهو سبق لسان. الصبر على طاعة الله أن تصبر وتجاهد نفسك على أن تثبت على طاعة الله عز وجل وأن لا تفارق الطاعة. والنفس لها إقبال وإدبار، إن لكل عمل شرة وإن لكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. فأنت مسألة الإقبال والإدبار تحصل لكل إنسان مؤمن، لكن لا يبلغ بك الفتور والضعف إلى أن تنتهك حرمات الله عز وجل. وليكن هذا الضعف فيما يتعلق بالنافلة، فيما يتعلق بالنافلة، لكن أن يصل ضعفك في الصبر على طاعة الله عز وجل إلى أن تقترف المعاصي فهذا خطر، هذا موطن خطر. وعلى هذا فالإنسان يتعاهد نفسه، كلما حصل منه ذنب بادر بالتوبة حتى تكون الطاعة هي الغالبة، تكون الطاعة هي الغالبة. والصبر على معصية الله عن معصية الله عز وجل باجتنابها ومفارقة موطنها، وأن يحرص المرء على مجانبة المعاصي التي هي سبب الهلاك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباذ كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فالذنوب جراحات في القلب، كلما زاد ذنب المرء كلما أعياه أن يطبب نفسه، كلما أعياه أن يطبب نفسه. فالصبر عن معصية الله عن الابتعاد عنها وعن مواطنها، أقول وعن أهلها أيضا، فالمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بعض إخواننا من أهل الخير والصلاح لا يبالي بمن رافق أو خالط، وهذا خطر عليه، هذا خطر عليه. فأنت تحتاج إلى الرفيق الصالح، الجليس الصالح، مثل الجليس الصالح والجليس السوء. أكمل الحديث يا أخانا أنت وارفع صوتك. إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا خبيثة. إذن الحديث مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك، بارك الله فيك، ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك أو تبتاع منه أو تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرقك أو يحرق ثيابك أو تجد منه ريحا كريهة. فالحذر من رفقة السوء، سواء كان الذي يرافق صاحب معصية أو صاحب هوى. لماذا قلنا هذا؟ قم. المعاصي على قسمين، إما عن شهوات وإما عن شبهات. فالحذر أن ترافق عاصيا أو مبتدعا أو صاحب هوى، الحذر، فإن هذا من أخطر ما يكون في المصاحبة. عبد الله بن مسعود يقول: زنوا الناس بأخدانهم، إيش معنى؟ بأصحابهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فصاحب سنة يرافق صاحب سنة، وصاحب هوى يرافق صاحب هوى، صح أو خطأ؟ طيب، القسم الثالث: الصبر على أقدار الله المؤلمة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث صهيب بن سنان: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، من صحابي ومن أخرجه، من أجاب فله درهم. أين الدراهم؟ أين عبد الحميد؟ قال سيأتي بدراهم إماراتية. من هو؟ الحديث: من صحابي ومن أخرجه، من أجاب فله درهم. قم لا يلا خلي تكلم. صهيب بن سنان من أخرجه؟ صحيح مسلم، أحسنت، جزاك الله خيرا. ابحث على أخ يقال له عبد الحميد الشيباني، خذ منه الدراهم. طيب نعم، إذن الصبر على أقدار المؤلمة سواء كان مما للعبد فيه كسب أو ليس له فيه كسب، وهذه المصائب التي تحل بالعبد خير له. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: من يريد الله به خيرا يصب منه. ما معنى يصب منه؟ يبتليه، يختبر، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول فيما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما: ما أصاب عبد من هم ولا نصب ولا غم ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. ومن أعظم الصبر أيضا الصبر على أذى الخلق، وأشد ما يكون إذا كان الذين يؤذونك من ذوي القربى، وظلم ذوي القربى أشد مضادة على المرء من وطع الحسام المهند، وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا لقد صفت منا قلوب، لقد صدقوا ولكن عن ودادي، فإما أن تكون أخي بحق فأعرف منك غفي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا، إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة فلا خير في ود يجيء تكلفا، ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا، سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الوعد منصفا. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا، قلنا أن الرزق ينقسم أو دليله عقل وسمعي. أما العقل فقلنا هو بالتفكر والتدبر، وقد ذكره ربنا، يقول الله: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن زارعون. وقال الله فيما يتعلق بالماء: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ودليل السمع آيات وأحاديث. أنت قم صاحب النظارة قم بارك الله فيك من الأدلة السمعية قول الله حديث وآية ماذا قال يلا أعطينا آية لا هذا في الدليل إيش العقلي بمعنى هذا لو تأمل فيه العبد لاهتدى بعقله وتفكير. نريد أدلة على أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل ذهبت الأدلة ما بقي شيء اجلس استريح بارك الله فيك. نعم عند أخينا خالد المتكئ على الجدار سلامة الله وبركاته وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى جزاك الله خيرا. قل والدليل من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. بقي عليك يا خالد لو أتيت بمن صحابيه ومن أخرجه فلك درهم. ما في أفيكم أحد يدري من صحابيه ومن أخرجه؟ أين محمد الراعي؟ أين هو؟ قم عمر بن الخطاب ومن أخرجه؟ أحمد والترمذي. أحسنت جزاك الله خيرا. نعم ومن الأدلة على أن الله الرزاق هو الذي يرزق خلق عز وجل من هذه الجهة؟ أنت قم أنت قم قم وارفع صوتك. وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. بس كافي استريح بارك الله فيك جزاك الله خيرا. قل قم قول الله عز وجل وفي السماء رزقكم وما توعدون وقول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرسل إليه الملك الجنين فيؤمر بكتب أربع بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. جزاك الله خيرا. من صحابي ومن أخرج الحديث؟ إما أن تجلس أو تقف. البخاري ومسلم. اجلس قم قم فوق. البخاري ومسلم قم خلاف هذا أول البخاري ومسلم صح ما قاله الأخ الحديث عبد الله مسعود أصبت جزاك الله خيرا. طيب إذن الخلق أقول الرزق له دليل سمعي ودليل عقلي أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. الله عز وجل خلق الخلق ولم يتركهم هملا، وهذه تنافي حكمة الله عز وجل، فإن حكمته تأبى ذلك أن يتركوا هملا. فقد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن لا يبقى لأحد حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول الله: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رسل قص الله عز وجل عن بعضهم ولم يقص عن بعض آخر، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فهؤلاء الرسل أرسلوا لإقامة الحجج، وما من أمة إلا خلا فيها نذير. نعم. وإن من أمة إلا خلا، جزاك الله خير، إلا خلا فيها نذير. نذير يعني يحذرهم من الشر ويبشرهم بالخير. الله عز وجل ذكر هذا صريحا في كتابه الكريم: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، فأنتم إنما خلقتم لغرض عظيم، لم تخلقوا هملا ولن تتركوا سدى. لماذا خلقنا؟ أنت قم. لماذا خلقنا؟ مع الدليل لعبادة الله عز وجل دليلك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة متين. هذا دليل الرزق هكذا. طيب جزاكم الله خير، استرح، بارك الله فيك. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لم تخلقوا عبثا وأنكم لا بد أن ترجعوا وتعودوا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذا لا بد من بعث فحساب بعدما أقام الله الحجج والبراهين. ومنها قول الله عز وجل: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه عز وجل. إذن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا. أرسل الله عز وجل إلينا رسولا، وأرسل لخلقه رسلا مبشرين ومنذرين. إذن لماذا أرسل الرسول؟ من أجل ألا تبقى لأحد حجة. فهل بقي للذين عبدوا غير الله الأصنام والأوثان والأحجار والنجوم والكواكب، والذين عبدوا الملائكة والأنبياء، هل بقيت لهم حجة؟ الجواب: ما بقيت لهم حجة. إذن قدموا على الله عز وجل وهم مفلسون من الحجج. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ماذا قال؟ قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فهذا يدلك على أنهم أفلسوا من الحجج بين يدي الله عز وجل، ما بقي إلا قولهم: غلبت علينا شقوتنا. ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هي صفات الرسل؟ قم. الرسل ما هي صفاتهم؟ ما عندهم صفات؟ يستحيل في حقهم الكذب. أحسن. أحسنت يا خال محمد، استريح، قليلك لا يقال له قليل، اجلس، قم أنت. أحسنت. والصفة الثانية الأمانة، التبليغ والفطنة، ولذلك هم أمناء على دين الله عز وجل، يبلغونه كما أراد الله عز وجل. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك رسالته، ولا تخف، فقد قال الله والله يعصمك من الناس. طيب، أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة. قال الله عز وجل ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يطع الله ورسوله فأولئك نعم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن يطع الله ورسوله فإن له التي فيها يدخلهم، فإن ومن يطع الله، لا لا لا شوي، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم، فإذا فيه دليل على أن من طاع الله، من أطاع الرسول فقد أطاع الله عز وجل، وأن من أطاع الرسول دخل الجنة. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البخاري عن أبي هريرة: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، ومن عصاني فقد أبى. قال: من أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار، ومن يعصي الله والرسول، ومن يعصي الله فقد ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه أخرى: ندخله نارا خالدا فيها، ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده أليس فيه فقد ضل ضلالا مبينا. في الأحزاب. طيب، قال: ومن عصاه دخل النار، والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. إذن الرسول سيشهد على أمته بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاد، وأمته ستشهد على هذه وستشهد على الأمم: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. من الرسول الذي أرسل إلى فرعون؟ موسى عليه السلام قولا واحدا ولا قولان؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. انظر إلى معصية الرسل، انظر إلى معصية الرسل، فعصى فرعون الرسول. من هو؟ موسى عليه السلام. فأخذناه أخذا وبيلا، إذن عاقبة الذين يعصون رسل الله عز وجل أن الله ينتقم لرسله، هكذا الله عز وجل ينتقم لرسله ولأوليائه، وإن جندنا لهم الغالبون. والتي في سورة غافر إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. شهدنا الله عز وجل ينصر رسله وينصر الذين آمنوا. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فكيف إذا كان الولي هو رسول من رسل الله عز وجل؟ إذن فعصى فرعون الرسول، فما الجزاء؟ فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا في كل من عصى رسولا من رسل الله عز وجل أن الله ينتقم منه. إن شانئك هو الأبتر، أحسنت، جزاك الله خيرا. قال الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذا المسألة الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا أهملا، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه فدخل النار. هذه مسألة عظيمة أن تعرف لماذا خلقت. المسألة الثانية أن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه أحد أبدا، ولذلك في الآية وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أحد نكر أو لا؟ في سياق النفي فهي تعم. أحدا هذا ولو كان ملكا مقربا، ولو كان جبريل أرفع الملائكة رتبة وهو الموكل بالوحي، ولو كان نبيا مرسل، فإن الله عز وجل لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحدا كائنا من كان. وقول المؤلف هنا لا ملك مقرب ولا نبي مرسل إشارة على الذين عبدوا دون هذا. إذا كان لا يقبل الأنبياء أن يشركوا في عبادته ولم يقبل الملائكة أن تشرك في عبادته، فمن باب أولى من هو دون ذلك كالأصنام والأوثان والأحجار. فقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا، نهي، فلا تدعوا مع الله أحدا، نهي على أن يشرك مع الله أحد كائنا من كان. وهذا مبثوث في الآيات القرآنية وفي الأحاديث النبوية، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولا يرضى لعباده الكفر. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به عند ربه. شوي بس، ما هي الآية؟ لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلين. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. آيات كثيرة، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. هذا يدلك على خطر الشرك. وفي حديث جابر في صحيح مسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما الموجبتان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ففيه خطورة الشرك وأنه محبط للعمل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الله عز وجل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. طيب جزاكم الله خيرا. نعم سمعي وعقلي في ذم الشرك. نعم لا شك. تفضل. هو هذا لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا. طيب لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. طيب أقول إذن في هذه المسألة الثانية ذم إيش؟ الشرك بجميع صوره، أن لا يدعى إلا الله عز وجل، وأن لا يستغاث إلا بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأن لا يستعان إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، وأن يكون الذبح لله عز وجل، وأن يكون الخضوع والتذلل والرهبة والرغبة فيما عند الله عز وجل. فالحذر من خطر الشرك بأن لا يعبد مع الله غيره. قال والمسألة الثالثة، بقي وقت هكذا. نعم معنى الشرك، الشرك أن تجعل لله ندا وهو خلق. نعم أيوة. الشرك بارك الله فيك أن يجعل مع الله ندا وأن تصرف العبادة لغيره عز وجل. والشرك له صور كثيرة، فمن صوره دعاء الأموات والطواف بالقبور والاستغاثة بغير الله والحلف بغير الله. وهو يقسمه العلماء إلى شرك أكبر مخرج من الملة، وشرك أصغر من جنس المعاصي، من جنس المعاصي يمثلون بالحلف بغير الله. لكن الحلف بغير الله إذا كان يجعل المحلوف به، إذا كان يعتقد أن المحلوف به في تعظيمه، إذا كان عظم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد من تعظيم الله عز وجل، فهذا كفر أكبر ليس كفرا أصغرا. ولذلك تجد بعض المتعلقين بالأموات بزعم الولاية وأنهم أولياء يحلف بالله ولا يبالي كذبا، ولا يستطيع أن يحلف بالولي، لا يستطيع من تعظيمه لهذا الولي، ويخاف أن الولي يصيبه بشيء، فهذا تعظيم الموتى، وهذا على خطر عظيم. فكما سمعت أن الحلف بغير الله يجعله العلماء من الشرك الأصغر ما لم يعظم المحلوف به كتعظيم الله عز وجل أو أشد، فإنه ينتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة. تحت المشيئة. مسألة هل المشرك شركا أصغرا كالرياء ونحوه هل هو تحت المشيئة؟ بعض العلماء ذهب أن الشرك مطلقا لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قالوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، قالوا أن مصدرية، والجملة في تأويل مصدر، يعني إشراكا لا يغفر أن يشرك به سواء كان شركا أكبرا أو شركا أصغرا. وهذا يبين لك عظم وخطورة الشرك، وأن الإنسان ينبغي أن يراقب قلبه ونيته وقصده في الأعمال. طيب، السؤال نعم. نعم. وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ربما نتعرض له في الدرس القادم أنه ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة، إن شاء الله نتعرض له إن شاء الله. قال هنا: هل كل من يتعلم العلم الواجب لرفع الجهل عن نفسه يعتبر طالب علم؟ طالب علم له أمران: أن يكون الغالب، أن يكون الغالب عليه طلب العلم، وأن يكون يعمل بعلمه. إذا كم له؟ يعني أمران ينبغي أن يتوفرا في طالب العلم: أن يكون أغلب وقته في طلب العلم، وأن يكون عاملا بعلمه. وهل كلنا هنا نعتبر طلاب علم؟ أنت ماذا تقول؟ الكل هنا طلبة علم، والحامل لهم إن شاء الله أن يتعلموا لرفع الجهل. أو أقول كلنا هنا طلبة علم، والحامل لنا هو رفع الجهل عن أنفسنا، ثم بعد ذلك أيضا أن نتفقه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وبعد ذلك بث هذا العلم للمسلمين. ما حكم قراءة الفاتحة عند قبر؟ متخلي ميت عند قبر شخص ميت، ليس لأهل التقرب ولكن لأجل الترحم على الميت. قراءة الفاتحة لها مواضع. قراءة الفاتحة في الصلاة المفروضة، لكن ما يسمى بقراءة الفاتحة عند القبر فهذا بدعة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. قال ادعوا، ما قال اقرأوا عليه سورة الفاتحة، فهذا من البدع. وأنت دعاؤك للميت لسيما إذا كنت ابن له، إذا كنت ابنا له فإنه يصل. إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فأفضل ما يقدم للميت هو الدعاء، لأن الحديث في سياق ذكر الأعمال، فأنت تدعو للميت ولا يحتاج منك أن تذهب عند قبره، ادعو له في أي مكان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا فيه دعاء للمؤمنين. طيب، ما المراد بالكوز مجقيا؟ الكوز الذي يكون كالإناء ويكون مقلوبا، يعني طمس عليه. ما هي آداب طالب العلم في بيته ما مع زملائه وشيخه؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. يقول حول إرسال فرعون إلى فرعون موسى وهارون، الأصل في الإرسال كان لمن؟ لموسى، وإنما أرسل هارون بطلب موسى، وأخي هارون هو أفصح مني لسان فأرسله معي، فدل ذلك على، ولذلك قالوا أبر أخ بأخيه موسى بمن؟ بهارون. فالأصل في الآية هو موسى، وهو الذي خاصم فرعون وحاوره. نعم، انتهى الوقت. اي نعم، انا بلغنا. على كل يا اخوه، الحمد لله من تيسير الله عز وجل هذه الدورة العلمية قد أضيفت إلى معهد البيضاء في شبكة المعلومات. معهد البيضاء هذا الذي يشرف عليه هو فضيلة الشيخ أسامة عتيبي وفقه الله وأعانه، وقد حصل فيما مضى 5 دورات، وقد أذن الشيخ مشكورا في أن تلتحق هذه الدورة بالمعهد، وتكون هذه الدورة ويكون طلاب هذه الدورة هم طلاب المعهد كلهم، وهذا من فضل الله عز وجل. فمن رغب في التسجيل من الرجال والنساء فيكتب الاسم الثلاثي والمدينة والبريد، بريد الكتروني، البريد الكتروني إن وجد، والاختبار في نهاية الدورة، والشهادة ستكون من معهد البيضاء العلمي، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. في أي سورة؟ سرعة، في أي سورة؟ بسرعة، في أي سورة أيمن؟ سرعة. في أكثر من سورة؟ نعم، في الجمعة الذي خطرت في بالي، في الجمعة وفي الحديد، في البقرة أيضا. طيب، جزاكم الله خيرا. إذن هذا الخبر مفرح لنا جميعا، فكلكم الآن تنتسبون إلى معهد البيضاء القائم عليه فضيلة الشيخ أسامة وفقه الله وزاده الله هداية وسدادا. نتائجكم وشهاداتكم ستكون من هذا المعهد العلمي المبارك، والحمد لله رب العالمين. أيوة، يقول أليس أحد النكر في سياق النهي؟ أيوة، في سياق النهي، ربما قلنا نحن في سياق النفي، لا هي في النهي. جزاك الله خيرا. تسجيل الأسماء، تسجيل الأسماء يستلمه الأخ عبد المهيمن إن شاء الله. الأسماء الإخوة الذين سينضمون إلى معهد البيضاء العلمي يستلم الأسماء أخونا عبد المهيمن إن شاء الله. خلاص نبدأ في الدرس الثاني. طيب.